يا خالد، أيعقل أن تطرق أبواب السحرة والدجالين؟ من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أين دينك؟ أين عقيدتك؟ والله هؤلاء لا يملكون من أمرهم شيئا. إن أردت أن تغير واقعك فالجأ بالدعاء إلى ربك، وخطط لحياتك، واجتهد في سعيك.